سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى بعض مباحث أسماء الإشارة تقريبا، وقلنا هذا البيت يلحن فيه كثير من الطلاب، والصواب كيف يقرأ، وبعض وضعوا لبعض اللجنة فعلا، لبعض اللجنة بالنقل. هذه لغة وليست ضرورة، ولكن تتعين لأجل إقامة الوزن. ووضعوا لبعض اللجنة فعلا كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. ما الغرض من الاتيان بهذا البيت، أو ما غرض المصنف بهذا البيت؟ قلنا ايه، هي بيان ان العالم ينقسم الى قسمين، ما هما؟ عالم الجنس، عالم الشخص وعالم الجنس، عالم الشخص وعالم الجنس. ووضعوا لبعض لجنة في عالم كعالم الاشخاص ولهو وعى. ثم بين ان بينهما اجتماعا وافتراقا. ماذا؟ ما هو عالم الشخص اولا؟ ما دل على واحد بعينه. طيب، وله أحكام. من تلك الأحكام ماذا؟ أنه من تلك الأحكام أن له أحكام لفظي ومعنوي. اسمع، المعنوي أنه يدل على واحد بعينه بخلاف اسم الجنس. طيب، هذه واحدة. أما اللفظي فأنه صحات مجيء الحال منه. ماذا تقول مثال؟ جاء زيد ضاحكا. والثاني، الأمر الثاني، منعه من الصرف إذا انضم إلى العالمية إلة أخرى، مثل فأحمد، جاء أحمد، هذا ممنوع من الصرف للعالمية ووزن فعله. طيب، الأمر هذا. والأمر الثالث دخول منع دخول الألف واللام، يعني فلا تقول جاء العمر، ما في العمر، ما في. أما ما سمع من ذلك كالحسن والحسين وما إلى ذلك، هذه ليست علامة التعريف، أداة التعريف، وإنما هي ما هي للمح الأصل، هي للمح الأصل وليست للتعريف، فهذه لا تدور ذلك. وهي أيضا كما سيأتينا في بابه يعني مسموعة أو مقصورة على السماع، لا يجوز لكل أحد أن يدخل ال على الأعلام إلا في الذي سمع عن العرب كالحسن والحسين والفضل والعباس. أما أن تقول المحمد الأحمد، هذا ما يجوز إلا بالسماع. طيب، هذه هي الأحكام التي تخص العالم الشخصي. وعالم الجنس ما هو؟ هو ما دل على الجنس، ما دل على الجنس، وله أحكام لفظية ومعنوية. أما المعنوي فإنه أما اللفظي فإنه كعالم الشخص في إيش؟ في الأحكام الذي سبق لنا، وهي مجيء الحال منه، مثل هذا أسامة مقبلا، وكذلك أيضا عدم إيش، وكذلك أيضا عدم إيش اسمه عدم المنع الصرفي لوجود علة ثانية. هذا أسامة ممنوع من الصرف العالمية والتأنيث، هذا والتأنيث اللفظي. فهذه وكذلك أيضا عدم دخول العلي، مثل لا تقول الأسامة، هذا ممنوع. أما من حيث المعنى فهو كالنكرة، نكرة في المعنى. فأسامة يصدق على كل أسد، هذا أسامة، هذا أسامة، هذا أسامة، يدل على الجنس. هذا هو الفرق بينهما. وعالم الشخص قلنا أيضا، وقوله بعده من ذاك أم عرية للعقرب، وهكذا فعالة بالثعلب. ما المراد بهذا؟ بيان أن علم ليه أن علم الجنس يوضع للعقلاء وغير العقلاء، ومن ذلك أم عرق عريض. لماذا؟ لمن تكون؟ لماذا؟ العقرب اسمها شبوة، وهذه يعني قالوا لها كنيتها أم عريض. أم عريض لماذا نون عريض؟ لضرورة الوزن. أم العقرب وهكذا فعالة كذلك نونه للضرورة. فعالة لمن؟ هذا لقب للثعلبي، هذا لغير العقلاء. وكذلك أيضا قوله ومثله برته للمبرة كذا فجاري عالم للفجرة، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن عالم الجنس يوضع للمعاني كما يوضع للذوات في البيت الذي مر لنا، يوضع للمعاني. مثل برة اسم للمبرة يعني هذا معنى البرة، برة للمبرة، المبرة هي الإحسان أو العطاء، فهذه عالم. المبرة معنى البر وضع لها علم وهو برة وغير منصرف، لكن نونه هنا يعني للوزن. كذا فجاري عالم للفجرة، ما معنى هذا؟ أيضا وضع للمعنى وهو الفجرة بمعنى الفجور، وضعوا له علما وهو فجاري بوزن حذان، فجاري اسم للفجور وهذا علم للفجور، هذا للمعاني. فبين بهذه الأمثلة أن علم الجنس يوضع علم الجنس يوضع للعقلاء وغير العقلاء، وكذلك للمعاني وللذوات، هذه هي التي بينها. ثم هذا نهاية الباب السابق. وأما الباب الجديد إليه أخذناه أيضا اسم الإشارة، ما إعراب هذه الترجمة؟ قلنا إنها سبعة أوجه تحتمل، لكن ما تقدير المضاف هنا قلنا إيش؟ على حذف مضافين، وأصله باب شرح اسم الإشارة، باب شرح الإشارة اسم الإشارة، وخبر مبتدأ معذور، مبتدأ وخبر معذور، مفعول فعل معذور، نائب الأخير السبعة. اسم الإشارة، ما معنى اسم الإشارة أو ما تعريفه؟ هو ما وضع يعني لمشار إليه حسا بالأصابع، ومعنى كذلك أيضا حسا، فلا بد من كونه حاضرا محسوسا، هذا تعريفه اسم الإشارة. ثم بين بقوله بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه كيتا على الأنثى اقتصر، هذا البيت ماذا بين به الناظم رحمه الله؟ ألفاظ الإشارة، وألفاظ الإشارة التي أشار إليها هنا يعني بمذكر أنها تنقسم إلى قسمين، لمذكر ما وضع لمذكر وما وضع لمؤنث. فالذي وضع لمذكر قال بذا لمفرد مذكر أشر، بذا هذا جار يتعلق بإيش؟ بأشر، بذا لمفرد مذكر أشر، ولمفرد جار يتعلق بإيش؟ بنفسه، بنفس اللي أشر، أشر وذا مفرد مذكر ذا، هذا معنى ذا مفرد مذكر هو يشعر بهذا، بذا لمفرد بذا معنى مفرد مذكر أشر ذا. وإنما قدم هنا لإفادة الحصر بحسب ما ذكره، وكذلك أيضا ما ذكر ما زاده الشراح ذائه ذاؤه ويش غيره بالمد، وكذلك آلك، فهذه تضاف إليه فتصير كم؟ خمسة، خمسة هذه لمذكر، المذكر جعله خمسة هنا. وماذا جملة ما ذكره للمذكر هنا؟ خمسة. ثم بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر، ما معنى هذا؟ تقتصر لإشارة المؤنثة بهذه الألفاظ، وهي ذي مع الياء، وكذلك زيد عليها ذي بدنيا ذي ذه ذه ذاته كم صارت؟ خمسة. ذي ذي ذي ثلاثة. ذي بالاختلاس ذي ذي باختلاس يعني بدون مد. ذي ذات هذه ايش صارت كم؟ ستة ولا خمسة؟ ستة. طيب بذي وذي هذه ستة لمؤنثة. بذي وذي تي هذه واحدة. تي تيه تيه بالمد تيه صارت كم؟ أربعة. أربعة. تا صارت كم؟ خمسة. إذن صارت إيه؟ الخمسة ولا خمسة ولا لا لا موعد عشرة. عشرة تكون عشرة. تي تي تيه تيه تا ذات ذات هناك ستة كملنا ستة. ستة وبقي أربعة. أربعة بالتاء. أربعة بالتاء وثلاثة وخمسة إيه؟ وستة بالذات. ماذا؟ على أنثى تصير. وقوله وذان ثاني لمثنى المرتفع ما معناه؟ أن المثنى يشار إليه بماذا؟ بذان وتاني موضوعان. ذاني للمذكر وتاني للمؤنث. للمثنى المرتفع المرفوع ذان ثاني. وفي سواه الضمير يرجع على من؟ على المثنى المرفوع يعني معناه سوى المرفوع وهو المنصوب والمجرور. ذين تين اذكرت طع اذكرت طع تين ذين تين هذا مفعول مقدم ليش؟ لذكر. تين ذين للمذكرين في الرفع في النصب وفي ايش؟ وفي الجر. تين للمؤنثتين في الرفع في النصب والجر. وما معنى تطيع؟ لماذا جزم تطيع؟ بالطلب قبله. أي تطيع العرب بما تستعمله من لغاتها. وفي الزاني يعني إلى هنا انتهينا من إعادة الدرس الماضي. وننتقي الذي يلي الجديد لسه ما قرأنا. وبأولى هذا قرأناهم. وبأولى أشير بجمع مطلقة. إيش معنى هذا الشطر؟ أشار بهذا الشطر إلى ماذا؟ إلى أنه يشار إلى الجمع مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مذكرا كان أو مؤنثا أو عاقلا كان أو غير عاقل. هذا معنى مطلقا. أشير بجمع أولى. أولى تشير إلى الجماعة للمذكر والمؤنث. هؤلاء يعني هؤلاء أولئي هذا أولى تشير به المذكر للجماعة الذكور ولجماعة الإناث وللعاقل وغير العاقل. والمد أولى إيش معنى هذا؟ أن أولى كان مقصورا ما في مد. هذه لغة. والمد أولى لأنه لغة أهل الحجاز والذي أتى به القرآن أولئك. والمد أولى معنى ذلك أن القصر أيضا لغة وهو لغة بني تميم. أولئك والمد أولى هذا أشار به إلى أن الجماعة لفظ واحد يكفي للجميع للمذكر والمؤنث العاقل وغير العاقل. هذا أولئك أو أولى بغير المد موضوع لهذا. ولدى البعد انطقاء بالكاف. ولدى البعد انطقاء في هذا البيت قلنا ما يسمى بالتضمين. لكن التضمين اختلف علماء القافية. التضمين بعضهم لا يراه إلا إذا كان عمدة مثلا فعل تقدم تأخر في البيت الثاني فاعل مبتدأ تقدم خبر تأخر أو بالعكس هذا. وبعضهم يراه مطلقا حتى للمفعول والجار والمجرور والظرف إذا كان متعلق بيت السابق يسمى تضمين. والتضمين عيب من عيوب القافية لكن هذا لفحول الشعراء شعراء العرب. وأما المولد مثلنا ومثل ابن مالك ما يعني ما له عيب. ما هو عيب؟ ما هو عيب تضمين؟ وذلك سبب ذلك أن التضمين يدل على يعني ضيق النطاق يعني ما له متسع الشاعر هذا فصاحته ما هي متكاملة. لأن الفصيح يستطيع أن يسيطر أن يقطع مقطع الكلام في بيت واحد أو في شطر واحد. أما يلقي بعضه إلى البيت الثاني معناه أنه ما له استطاعة مقدرة في الكلام من الصحة. وإذا ولذلك قالوا أن المولدين لعدم استطاعتهم ما تستطيعه اللي هي فحول الشعراء يسمح لهم في مثل هذا. ولد البعدي ما معنى ولد البعدي؟ أي عند الإشارة إلى الشيء البعيد انتقاء. إيش انتقاء هذا؟ هذا إيش؟ أصله فعل أمر والألف بدل من نون توكيد الخفيفة يعني انقلب قلبت ألفا كما قال ابن مالك سيأتينا في بابه وأبدلنها بعد فتح الألف وقفا كما تقول ثقفا قفا. فانطقى بماذا؟ بالكافي. ايش معنى هذا الكلام؟ انه اذا اريد الاشارة الى بعيد يؤتى على ما سبق من الفاظ الاشارة بالكاف. ذاك ذاكما ذاكم تلك تيك تيك تاك وهكذا يعني تأتي بالكاف بالكافي حرفا. وما معنى حرفا؟ إن هذه الكاف ليست اسما كضمير مخاطب بك. هذه الكاف نعتبرها ماذا؟ هذا اسم ضمير بك لك ضمير. لكن هذه التي تلحق اسم الإشارة حرف ولا محل لهذا الإعراب. لا تحتاج إلى إعراب. بالكاف حرفا. ثم قولوا دون لام أو معه إيش معناه؟ أي إن شئت اكتفيت بالكافي وإن شئت زدت اللام. وهذا في إشارة إلى مخالفة مذهب جمهور النحاة، فإنهم يرون أن مراتب الإشارة ثلاث، وهي القربة والوسطى والبعدة. فالقريب يشار إليه بدون شيء، بدون لام وبدون كاف. والوسط يشار إليه بالكافي ذاك، والبعيد يشار إليه بالكافي واللام ذلك. لكن مالك خالف هذا، ولذلك قال ولد البعد انتقاء بالكافي حرفا دون لام أو معه. إيش تزدت اللام؟ معنى ذلك أنه ليس عنده للإشارة إلا مرتبتان، إلا مرتبتين فقط، إلا مرتبتان. فمرتبة الأولى ونشيت الوسطى ونشيت القربة والبعدة. يعني إذن الكاف واللام مع بعض، والكاف وحدها معناه سواء عنده، ولكن الجمهور يرون خلاف ذلك. لذلك قال دون لام أو معه. واللام إن قدمتها ممتنعة، ما معنى هذا الشطر؟ أن اللام التي تلحق اسم الإشارة للبعيد لا تلحق اسم الإشارة إذا تقدمه ها التنبيه، ولا تقول ها التنبيه كما يقول بعض الطلاب، لأن هذا غلط. ما السبب؟ لأنه ها هذه إيش؟ ثنائية الوضع. ومن القاعدة أن الثنائي الوضع فما فوقه ينطق بمسماه لا باسمه. قد مثلا نقول قد حرف تحقيق، ولا نقول القاف والدال حرف تحقيق، هذا غلط. فهذا ولذلك نقول مثلا هذه لما رأوها الألف ليست تكتب، يعني دائما يسألون ما معنى الهاء هنا أو الهاء ماذا تدل، هذا غلط. نقول ها، ولذلك نقول ها التنبيه، ها التنبيه، ها ما نقول ها التنبيه. وكذلك لا نقول إيش لا للنافية، لا أقول لا النافية ولا من النافية، لا هذا غلط. واللام إن قدمتها ممتنعة، إيش معنى هذا؟ أنه إذا تقدمت ها التنبيه لا تكون لا تأتي باللام، لا يجتمعان. لماذا؟ لأن تكون الزوائد. واللام إن قدمتها ممتنعة، إن قدمتها ممتنعة، واللام إن قدمتها. ولذلك ها هذه ما كتبت مع الفعل لأنها أريد بها له هنا، هو مفعول به لقدمت، لكن مفعول به على إرادة لفظه وليس على إرادة معناه. لأنه لو أريد معناه لضمت ها هذه مع قدمت، قدمتها تكتبها مع بعض. الآن كتبها كيف؟ مفصولة، ولو كانت مفعولا به على المعنى لما فصلت. وهذا إشارة إيش؟ إلى أن هذا أريد لفظه ها وليس مفعولا به المعنوي. امتنع. قال رحمه الله تعالى: الشعر يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، وهذا معنى قول مطلقا. ولهذا قال مصنف: أشر لجمع مطلقا، ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم. إذا صار مطلقا يراد به أربع معاني: المذكر والمؤنث والعاكر وغير العاكر، وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاكر. ومن ورود هذه غير العاكر قوله: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. ذم المنازل، ذم المنازل، ذم المنازل، ثلاث أوجه للفتح للتخفيف، والكسر أصل التخفيف من استقاء الساكن، والضم الإتباع. هذه قاعدة تمشي في كل ما كان هكذا، يعني ذم المنازل، ردي زيدا إذا قلت، إذا أمرت به ردي زيدا، رد زيدا، رد زيدا، ثلاثة أوجه يجوز صلاة ثلاثة. إذا كان عين الفعل مضموما يجوز ثلاثة أوجه، وإذا كان عين الفعل مكسورا أو مفتوحا يجوز في وجهان فقط. تقول مثلا: عض بناجذيك، عض بناجذيك، عضي بناجذيك. وأما عض فلا، لماذا؟ لأنه إيش؟ لا إتباعه، لما كان العين مفتوحا هذا ما ينفع. وكذلك فر، فري فر، بس فر ما في صح، لم يصح هكذا نقرأ أمه، لم يصح. وأما لم يصح ما في، ويعني مثل هذا ينبغي تنبه له. قال: ومحل الشاهد هنا بعد أولئك الأيام. أولئك استعمل إشارة إلى الأيام، إشارة إلى الأيام. قال: وفيها لغتان: المد وهو لغة أهل الحجاز، وهي الواردة في القرآن العزيز، ما في إلا المد، والقصر وهي لغة بني تميم. وأشار بقوله: ولدى البعد انتقى، ولدى البعد انتقى، خذوا هذا الولد، خذوا هذا الولد، نزلوه. وأشار بقوله: ولدى البعد انتقى إلى آخر البيت، إلى أن المشار إليه له رتبتان. هذا مذهب من؟ مذهب مالك، على القرب والوعد فقط. فجميع ما تقدم يشار إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها، فتقول ذاك، أو الكاف واللام نحو ذلك. وهذه الكاف حرف خطاب وليست اسما، فلا موضع لها من الإعراب، لأن الحرف لا حظ له من الإعراب. ولذلك ما نقول في محل كذا، لأنها ليست معربة، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها، ها اثنين، على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها، فتقول هذاك، هذاك، ما تقول هذلك، لأن لا يكثر الزوائد. فلذلك قال هذاك. وعليه قوله، قول الشاعر: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الصراط الممدد، ولا أهل هذاك، هذا مع الشاعر. رأيت بني غبراء، بني الأرض، الغبراء هي الأرض، المراد به أهل البادية الذين هي الأرض، وبنوها الفقراء، المراد أهل الأضياف أو اللصوص. والطراف الممدد معناه أراد بأهل الأغنياء، الأغنياء. الشاهد هذاك. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام، فلا تقول هذلك، هذا ممنوع، فلا تقول هذلك، ليش؟ كراهة كثرة الزوائد. ثم قال: وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إلا رتبتان للمشار إليه ماذا؟ ها؟ هذا مو نصف، هذا النصف إذا كان صحيحا نقول نصف، وأما هذا غلط. هذا الله يهديه. للمشار إليه إلا رتبتان: قربى وبعدى، كما قررناه. والجمهور على أن له ثلاث مرات: قربى ووسطى وبعدى. فيشار إلى من في القربى بما ليس في كاف ولا لام كذا وذي، وإلى من في الوسطى بما في الكاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولا نحو ذلك. هذا هو شرح البيت أو البيت السابقين. ولم تقي إلى البادل الدرس الجديد إلى البيت الذي لهذا إذا قرأناه. وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف فصلة في البعد أو بثم فه أو هن وبهنالك امتقان أو هن. يقول هذا إشارة بعد أن ذكر لنا فيما سبق الأفاضل التي استعملوا للقربة وللبعد بزيادة كذا وكذا، لكن هناك ألفاظ موضوعة بمفردها موضوعة للإشارة إلى الأماكن، ولذلك قال وبهنا أي بهذا اللفظ أو هاهنا بزيادتها أو هاهنا أشير إلى داني مكان أي إلى المكان الداني من إضافة الصفة الموصوف أو إلى المكان أو إلى الداني من المكان إضافة معنى من إلى المكان الداني تقول ها هنا أو هنا إلى المكان الداني. وهذا هو الغالب الاستعمال. وقد تجيء هنا للزمن أيضا يشار بها إلى الزمن أيضا كما في قوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك فسره بعض المفسرين بالزمن بيوم القيامة، وكذلك أيضا أي في يوم نحشرهم، وقوله وإذا الأمور تشابهت وتعظمت فهناك يعترفون أين المفزع، فهناك أذغل الزمن. فبعضهم يجعله للمكان هنالك معناه ذلك المكان. قال وبه الكاف صلاة البعد، هذا فيما إذا كان المكان قريبا هنا أو هنا. إذا أردت القريب بعيد تزيد عليه كافا، هناك هنالك تزيد عليه كافا في البعد أو بثمفه أو في البعد خاصة مكلمة موضوعة للإشارة إليه وهي ثم بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم ثم، هذا إشارة إلى مكان بعيد. فلو أشرت بثم إلى القريب لكان غلطا ثم. ويقال فيها تزاد فيها التاء، وهذه التاء تسمى ثانثا له كربة محركة مفتوحة ثم ثمت ويعني كذلك أيضا ساكنة ثمت، وكذلك أيضا هاء السكت ثمه، هذه كلها لغتها هاء السكت، هذه هاء السكت ثم مثل ربة، وهذه تسمى ثم بتشديد قد تلحقها تاء التأنيث ساكنة ثمت ومفتوحة ثمت كربة، وهاء السكت وقفا عند الوقف هاء السكت ثمه، أما الساكنة هي ثمت بالتعيين ثمه عند الوقف هاء السكت. وقد يجري مجرى الوصل مجراه لا الكاف ولها التنبيه ما يدخل عليها. وقد يجري الوصل مجراه يجرى أحسن. قال ماذا في البعد أو بثم فه أي انطق أو تكلم بثم فه فاها يفوه، فقال يقول فاها يفوه بمعنى نطق فه انطق بهذا أو بثم فه أو هن أو كذلك أيضا هنا تكون للبعيد بدون كاف هنا لكن بفتح الهاء هنا هناك هذه قلنا إيش هذه تقدم لنا هنا ها هنا للقريب هنا بالفتح للبعيد هنا وبهنالك أو هنا أو بهنالك امتقا أو هي هنا التي سبقت في القربة نستعملها لكن بزيادة اللام والكاف هناك هنالك أو بهنالك امتقا أو هن أو بالبعيد أيضا لنفس الكلمة لكن بكسرها إذا فتحناها تكون للبعيد أيضا مع تشديد النون هن وكذلك هن. وأما هنا بالتخفيف والضم فهذه للقريب كما أسلفناها في البيت السابق أو بهنالك امتقا أو هن أو هن أو بنتنا أو هن بالفتح والتشديد والأخيرة بالكسر والتشديد. ولماذا فتحها؟ هذا يخدم كتاب النحو ثم يلحم هن ذكرها أول وهذه مكسورة هن وليس بالفتح. إذن عرفنا خلاصة ذلك أنه تكلم في هذين البيتين إلى الإشارة إلى المكان القريب هنا ها هنا وإلى المكان البعيد ماذا؟ إما تتكلم بثم أو بهنا بالفتح أو بهنا بالكسر أو هنالك مع زيادة على القريب مع زيادة الكاف أو اللام واللام كذلك أيضا. هذه خلاصة معنى البيتين. وإعراب البيتين وبهنا الواضح الشنافية الباء حرف جر هنا مجر بالباء محكي وبهنا، والجار متعلق بأشير أو ها هنا معطوف مجرور محكي. أشير في علو أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير أنت إلى دان المكان إلى حرف جر مبني على السكون داني مجرور بلا بإلى وعلامة الجر كسر مقدرة من عند الاستفهام داني مضاف المكان مضاف لمجرور الإضافة معنى من أو الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف أصله إلى المكان الداني أي القريب أو بمعنى من إلى المكان إلى الداني من المكان كلاهما معنى صحيح. وبه الكاف صلة وبه الجار متعلق بصلة وبه الكاف مفعول مقدم لصلة صلة فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة عارفا للوقف صلة. وهذا من الضرورة لماذا؟ لأن الفعل المؤكد لا يتقدم معموله. وقد سبق لنا والرفع والنصب جعل إعرابه هنالك قال مفعول مقدم على قول من أعربه بذلك يقول إيه التقديم للضرورة لأن الفعل المؤكد لا يتقدم معموله. قال وصلة في البعد جار متعلق بصلة أو بثم فه أو حرف عظم يعسكون بثم البواو حرف جر ثم جن ثم حكي والجار متعلق بفه فه فعل وأمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير أنت فه أو هن معطوف على ثم أو بهنالك امتكا أو حرف عظم بهنالك متعلق البواو حرف جر هنالك مجر بالكاف محكي الجار متعلق بامتق امتقا امتقا فعل أمر مبني على فتح لاتصاله بنون التوكيد خفيفة امتقا وفاعله ضمير مستتر تدير أنت امتقا أو حرف عطف هن معطوف مجر محكي. وهذا هو بالاختصار إعراب البيتين. وأما شرحه يقول الشارح يشار إلى المكان القريب بهنا ويتقدمها التنبيه ما تقول هاو التنبيه التنبيه فيقال ها هنا ويشار إلى البعيد على رأي المصنف الذي رأيه إيش أن له مرتبتان بهناك وهنالك وهن وهن وهن وهن وهن بفتح كذا يشكل باثنين بفتح لا وكثيرا ما تجد النون وبثم وهنت كذلك ما ذكرها المصنف زادها هنت التاء وعلى مذهب بغير هناك للمتوسط وما بعده للبعيد على خلاف بينهم في ذلك. ايضا من المسائل الموصول تقدم لنا ان معارف النحو كم سبعة وهي الضمير انتهينا منه والعالم انتهينا منه واسم إشارة الثالث انتهينا منه الموصول الرابع هذا الذي ندرسه من السبعة هنا الموصول هذا أي هذا باب شرح الموصول كما سبق لنا الكلام في اسم الإشارة الموصول هذا باب شرح الموصول هذا باب شرح الموصول الموصول أصل اسم مفعول من وصل الشيء بغيره جعله من تمامه هذا خذ من هذا لماذا سمي موصولا لأنه لا يتم معناه إلا بصلة وعائد يحتاج إلى صلة وعائد وسنشرح ذلك. هذا هو باب شرح الموصول. قال موصول الأسماء إلا بالمنسلة والياء إذا ما ثنيا لا تثبت بل مات به أوله العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون إن تشدد فلا إن تشدد إن تشدد إن تشدد فلا ملامة كل جيد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويد لذاك قصدا. هذه الأبيات الثلاثة معناها أنه بين موصول الأسماء هكذا واجب قراءته موصول الأسماء هذا نقله لغة جائز، لكن هنا يتعين لماذا؟ للوزن. هو كثير من الطلاب يكره موصول الأسماء، هذا غلط، لحن الكسر الوزن. موصول الأسماء، موصول الأسماء الذي معناه يقول الاسم الموصول هو لفظه الذي، الذي موصول الأسماء، أو موصول الأسماء مبتدا الذي، هذا هو اللفظ الاسم الموصول. وبين بذلك إلى أن هناك موصول حرفي، إذا قال موصول اسمي معناه أن هناك بمقابله ما يسمى بالموصول الحرفي. موصول الاسم محتاج إلى صلة وعين، هذا هو الموصول الاسم. والموصول الحرفي محتاج إلى صلة دون عائد، أو تقول إن ما أول مع ما بعده بالمصدر، هذا أيضا تعرفه. وهي خمسة على ما ذكره بعضهم، والسيوط في ألفيته يقول في ألفية مقابل هذا، فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، يقول في أولها، هنا يقول ومن يزيد به الذي فما وهذا، يعني ذكر الخمسة لأنها مشهورة. الذي أيضا يكون أحيانا اسما موصولا، وأحيانا يكون حرفا موصولا، كما في قوله تعالى فالذي خابوا، الذي هنا قالوا إنه اسم حرف مصدري. وحروف المصدري، الحرف المصدري الموصول الحرفي، جمعها بعض بكوهاك حروفا بالمصادر أولت وعدي لها خمسا أصح، كما رأوا كما رووا كما رأوا كما رووا. والسيوطي يقول ومن يزيد به الذي فما وها، إذن صار ستة. وها هي أم بالفتح أن مشددة وزيد عليها كي فخذها وما ولو، هي خمسة أن ما كي لو، صارت كم؟ خمسة، هذه خمسة هي موصول حرفي. ومن هنا احترز بقوله ابن مالك موصول الأسماء، إشارة إلى أن هناك موصول الحروف الموصول الحرفي. فالموصول الحرفي حكمه يختلف مع من الموصول الاسمي، وما ذكر الموصول الحرفي أصلا ابن مالك، لكنه أشار بقوله بالإضافة موصول الأسماء، أي الموصول من الأسماء، والإضافة معنى من الموصول من الأسماء، أو من إضافة الصفة الموصول كما سبق لنا قريبا. الأصل الأسماء الموصولة الذي، الاسم الموصول الذي، الذي هذا اسم موصول لأنه موصول بجملة وعائد، فلذلك سميه موصولا. وقال موصول الأسماء الذي، الأنثى التي، هذا لمذكر معناه، دل بقوله الأنثى التي أن الذي للمذكر لا للأنثى، الأنثى العوض من المضاف إليه، الأنثى أصله أنثاه التي، التي أنثاه أنثى الذي، يعني معنى الذي تجعل تستعمله لمذكر العاقل المذكر، وتستعمل لضده المؤنث التي، التي بالتاء، الأنثى التي، التي أنثى، ما نجعلها مبتدا مؤخر والأنثى خبر مقدم، أو نقول الأنثى مبتدا والتي خبر، لكن المحدث عنه في الحقيقة هو التي، ولذلك ينبغي أن نجعله خبرا مقدما عليه الأنثى. وقلنا إن العوض على مضاف إليه أصله أنثاه، ليرجع الضمير على الذي، أنثى الذي هي التي، لفظ التي. وليا إذا ما ثنيا لا تثبت، وأشار بهذا الشطر إلى أن الذي والتي يستعمل لمفرد لا لغير مفرد. فأما إذا أردت أن تستعملهما للمؤنث لا تثبت الياء فيهما، بل أزيل الياء وأتي بعلامة التثنية اللذان اللتان. بس لو كانت الياء ثابتة التي سبق اللذيان اللتيان كان هكذا، ولكن عرف ما تكلم بهذا إشارة لماذا؟ للاستفقار، للاستفقار جمع ذلك لأن الياء ثقيلة وزيادة العلامة التثنية ثقيل، ولذلك قالوا حذف اللذان اللتان فقط. والياء، الياء التي في آخر الاسمين الذي والتي، إذا ما ثنيتهما لا تثبتهما بل احذفهما، إذن اللذان اللتان، والياء إذا ما ثنيا لا تثبته. وكذلك في الرفع والجر، رأيت اللذين مررت باللذين باللتين، الياء الأولى حذفت ماشي، يعني لأن أنا ثبتت نتكلم بياءين اللذين اللتين، ولكن ما تكلمت العرب بهذا. إذن الياء لا تثبت في حالات التثنية بل تحذف، يعني سواء كان في الرفع أو في الجر. لكن قال بل ما، ولذلك قال بل ما تليه أو له العلامة، بل هذا للانتقال وليس للإبطال، انتقال إضراب، انتقال إيه؟ للإضراب الانتقالي وليس للإضراب الإبطالي. بل ما تليه الذي تليه هذه الياء، ما هو الذي تليه يا مشايخ؟ الذي تليه الياء الذال، والتي تليه الياء التاء، يعني الذال والتاء أو له العلامة. علامة إيش؟ علامة التثنية. قول اللذان الألف التثنية هذه تلحق الذال، وكذلك اللتان علامة التثنية وهي الألف تلحق إيش؟ التاء نفسها، ولا أثر للياء تعذب. بل ما تلي أو للعلامة، وهذا بيان، وهذا بيان لمعنى الشط الذي قبله وهو إيش؟ قال والياء إذا ما سمي لا تثبتي، أخبرنا بهذا. بل ما تليه أو للعلامة لا محترز له، إنما هو تأكيد لنفس الكلام هذا. بل ما تليه أو للعلامة. ثم لغات أخرى وهو تعويض ما حذف وهي الياء بالتشديد، بتشديد النون، وإلى ذلك أشار بقوله والنون إن تشدد فلا ملامة. اللذان اللتان اللذين اللتين إن شددتها تعويضا لما فاتها من الياء ما في ملامة، لا لوم عليك لأن العرب استعملته. يعني معنى ذلك أننا بعد حذف حال الياء من آخر هذين الاسمين إن شئنا نشدد النون نقول اللذان اللتان اللذان اللتان، والنون إن تشدد فلا ملامة، إن تشدد شد وأشد، إن تشدد فيه أوجوه، إن تشدد والنون إن تشدد فعل مضارع مغير الصيغة، ويحتمل إن تشدد أنت، والنون إن تشدد مفعول مقدم، والنون إن تشدد، والنون إن تشدد كذلك أيضا شد وأشد ثلاثيا ورباعيا. إذن والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، كل جاي إن تشدد أي إن شددت النون فلا لوم عليك، بل جائزون لاستعمال العربي له. أيضا استطرد، هذا يسمى استطراد في علم البلاغة، يسمى استطراد، وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة، وذلك أنه تكلم عن الياء في الذي والتي بأنها تحذف عند التثنية. ومثل ذلك أيضا ما سبق لنا هناك في ما صرح به في التثنية في باب الإشارة، وهو ثاني وثاني، ولكن هنا لما جاء ما يجمعهما وهو تشديد النون ذكرهما هنا، والنون من ذين وتين، هذا ليس من باب الموصولات، إنما هو قال لما فات هناك التنبيه عليه بينه هنا. لماذا؟ لأن التشديد هذا جمع الاثنين بابين، والنون من ذين اسم إشارة مثنى مذكر، وتين مؤنثتين، إن تشدد يعني والنون من ذين وتين شدد أيضا أي كالسابق، إضت أيضا أي أخبرتك بهذا راجعا، يعني كما أخبرتك إيش باللذين واللتين. النون في موسى في اسم الإشارة أيضا تشدد، تقول إيه من ذين ذان تاني يجوز ذلك، ذين تاني يجوز ذلك، والنون يعني تشددها أيضا. ثم بين غرض تشديد النون بقوله وتعويض بذاك قصدا، وتعويض بذاك قصدا، ما السبب أو ما الغرض في تشديد النون؟ إشارة إيش؟ إلى التعويض لما فاتها من حذف آخرها وهو الياء، لما حذفت الياء ماذا شددت كذلك أيضا، يعني لماذا؟ للتعويض، التعويض يعني في بابين ذاني وثاني وذاني وثاني، وكذلك اللذان اللتان شددت للتعويض، وتعويض بذاك قصدا، وهذا إعراب البيت بيتين تقريبا. موصول الأسماء، موصول الأسماء، موصول الأسماء مبتدا، الأسماء مضاف إليه، الذي خبر. والأحسن من هذا أن نقول موصول الأسماء مبتدأ خبر مقدم مرفوع، الذي يعني مبتدأ مؤخر محكي، هو مبني في الأصلي في أصلي، أو نقول إنه يعني في محل رفع مبتدأ مؤخر أو خبر، أو خبر مبني الحكاية أو محكي. طيب الذي، ولماذا فضلنا الوجه الثاني؟ ذكرنا هذا لأنه المحدث عنه. هنا نتحدث أن الذي اسم موصول، وليس يعني اسم موصول هذا مقصودا بالإخبار، فلذلك نقول المحدث عنه دائما يكون مستند إليه، فيكون الإعراب جائز. موصول الأسماء خبر مقدم، الذي مبتدأ مؤخر، أو بالعكس موصول الأسماء الذي الأنثى مبتدأ، التي خبر محكي، أو نرجع على السكون استصحاب الأصل الذي، أو نقول العكس أحسن وهو الأنثى خبر مقدم، التي مبتدأ مؤخر محكي، والأنثى التي، وهذا من حذف العاطفي. والأصل إيش؟ موصول الأسماء الذي، والأنثى التي، حذف حرف العاطفي لأجل إيش؟ الوزن. وليا الوقت الاستنابية، الياء مبتدأ، هي الياء مبتدأ، إذا ما ثني لا تثبت، إذا ما ثني لا تثبت، إذا ظرف مضمن من شرطه، هابطة لشرطها منصوبة بجوابها، معنى منصوبة عظيمة على السكون، إذا ما، انظروا إلى هذه القاعدة، ما فائدة بعد ما، فائدة بعد ما بعد إذا زائدة، فائدة ما بعد إذا زائدة، فائدة ما بعد إذا زائدة، إذا جاءت ما بعد إذا، هذه قاعدة مضطردة هي مزيدة. إذا ما ثني فعل ماض مبني على الفتح، ثني مغير الصيغة مبني على الفتح، ثني، والآلف ضمير ليه؟ ضمير الغائبين في محل الرفع مبني على النائب والفاعل مبني على السكون. إذا ما ثني، والجملة المفعول والنائب في محل جر مضاف إليه يضاف إذا إليه. إذا ما ثني لا تثبتي، والياء إذا ما ثني لا تثبتي، لا ناهية، ناهية مبنية على السكون، تثبت فعل مضارع ميزون بلا الناهية، وعلامة جزمه تكون مقدرة على آخر ما نعم ذلك ومحل بحركتين، بحركة القافية تثبت. إذن فعل وفاعل والجملة مع الرفع خبر مبتدا، وهو الياء خبر مبتدا، وجواب الشرط دل عليه السابق واللاحق، فنقول إذا ما ثني فلا تثبت، ولا يكون لا تثبت جوابا. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما لا يكون فعل الشرط لا يكون، لا بد من ربطه بالفاء أو بإذا إذا كان جملة اسمية. يعني ماذا قال في بابه كما سيأتينا؟ قال وقال ماذا؟ وقرن بفاء، وقرن بفاء جوابا حتما لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعل، وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. وشيخنا قال قرنه قريب قال والفاء في الجواب كل الربط، ولا تقول فيها جواب الشرط، معروف عند المعربين يقولون الفاء جواب الشرط، هذا غلط، على كل حال نبهوا عليه. قال ماذا؟ وإن ونون إن تشيف له، إذا ما ثني لا تثبتي، بل ما تليه، بل حرف إضراب، إضراب انتقالي، ما تليه ما اسم موصول في محل رفع مبتدأ، ما تليه، تليه فعل وفاعل ومفعول صلة مع، بل الذي تليه أوله العلامة، أوله أولاه، أو نقول ما مفعول مقدم، مفعول ثاني مقدم لأوله، أو لا يتعدى إلى اثنين، أوليت كذا كذا، أوله أولي فعل أمر ممري بحذف الياء إلا والياء وبدلالة تستطيع عليها والكسرة قبلها دالة عليه، أولي، وفاعله ضمير مستدل بمن تقدر أنت، أوله، والهاء مفعول أول لي، وما مفعول ثاني، أي الحرف الذي تليه الياء فصلة جرت على غير صاحبها، ولم يبرز لأمن بس، وهذا تصميم معلومة، فله ذبل انتقال لا إضراب، يعني مطار، وكون ما مفعولا بمحذوف نفسره أولي من باب الاشتغال أرجع من كون مبتدئا خبره أولي كما ستعرفه. إذن ما جعله مفعولا مقدم أولى أوليت كذا كذا أوليت كذا كذا يتعدى الاثنين الظاهر يتعدى الاثنين هو جعله متعدى إلى واحد. بل ما اسم موصول مفعول لفعل محذوف فسره وجوبا لفسره ما بعده أولي فعل وفاعل ومفعول العلامة أوله العلامة أيوة مفعول مقدم ما يكون أوله العلامة مفعول مقدم ما مفعول مقدم لا نقول مبتدأ وهذا أيضا جائز لكن الأولى منه أن نقول ما اسم موصول مفعول لفعل مقدر محظوظ وجوبا جلالة ما بعده عليه ما أوله فعل وفاعل مفعول الأول العلامة مفعول ثاني هذا هو المفعول الثاني العلامة والجملة الفعل والفاعل صلة له والمفعول صلة ما والنون الواقعة السنابية النون مبتدأ والنون إن تشدد فلا ملامة إن أداة شرط وجزم سكون تشدد تشدد تشدد فعل مضارع ميزوم بإن وفاعله ضمير مستتر وجزم تقدره أنت إن تشدد إذا قلنا إن تشدد وأما إذا قلنا إن تشدد فيكون مبنيا للمفعول فنقول فعل مضارع مغير الصيغة ميزوم بإن وهو فعل الشرط ميزوم بإن إن تجدد فلا ملامة الفاء رابطة لجواب الشرط الفاء رابطة وهذه التي نقول فيها عين يقول فيها المؤرمون الفاء جواب الشرط لا الفاء واقعات لجواب الشرط فلا ملامة فلا لا نافية للجنس تعمل عملين ترفع لتنصيب الاسم وترفع الخبر مبنية على السكون لا ملامة اسمها في محل نصب مبني على الفتح تركب مع تركيب 15 أو لتضمن معنى من الاستغرابية لا ملامة وعلي وخبر لا محذوف تقدير عليك أي فلا لوم عليك وجملة لا من اسمها وخبرها في المحل جزم جوابه جواب الشرط والنون إن تجدد فلا ملامة فلا ملامة أو نقول فلا ملامة وهذا أولى لأنه مربوط بالفعل ولو جعلناه خبرا للمبتدأ وقدرنا الجواب لكن هذا ربطه بالفاء يعني يجعله جوابا قال والنون انت شايف لا ملامة والنون مبتدأ من ذين على كونك أينني من ذين وتين شددا شددا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والآلف الإطلاق شددا ونائب فاعل هو والجملة المبتدأ من الفعل والنائب في محل رفع خبر مبتدأ والنون أيضا مفعول مطلق يعني المحظوظ تقديرا تقديره إضت أيضا إضت أيضا آض يئض معنى رجع إذا مفعول مطلق لذات الفعل المقدر والجملة يعني حال وتعويض بذات قصد الواقعة السنافية تعويض مبتدأ وهو نكرة وما الذي صوغه إرادة لحصر لأن معناه وما أريد بهذا النون بهذه النون إلا لي إلا ليه إلا التعويض فإذا الحصر قالوا وفي يعني يسوغ الابتداء بالنكرة قال صحيح خبره خبر قصدي وسوغه معنى الحصر على حد شيء جاء بك شيء مبتدع نكرة جاء بك جملة خبر ما الذي سوغه لا تعرف ما جاء بك إلا شيء كأنه معناه هكذا والنون وتعويض بذات قصدا فعل ماضي مغير الصيغه من يعرف والالف اطلاق والجمله ونائب فاعل هو تقديره هو والجمله نفير والنائب معلبه في خبر مبتدا وتعويض بذات قصدا والجمله معطوفه او مستانفه قال بعيد طيب الشرح ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي يعني قول مصنف موصول الأسماء يدل إلى أنه أراد بذلك انقسام الموصول إلى اثنين ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية وهي خمسة أحرف وقلنا أنه السادس أيضا صوب السيوطي في ألفيته أنه سادس أحدها أن مصدرية وتوصل بالفعل منصرف متصرف متصرف ولا منصرف عندكم متصرف هذا خربان هذا هذه النسخة المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد أي من كان زيد ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم أي بالقيام فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أن هذه وقع بعد ليس وليس غير متصرف، فماذا وهذه وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وهذا كذلك عسى غير متصرف، فهي مخففة من الثقل، هذا هو الفرق بينهما. إذا وليها أن فعل متصرف نجعلها حرفا مصدريا تؤول مع معناها بالمصدر، سواء كان ما وليها ماضيا أو مضارعا أو أمرا. وأما إذا وليها فعل جامد كليس وعسى مثلا فإنها حينئذ ليست مصدرية، وإنما هي مخففة، ليست أري المصدرية، وإنما هي مخففة من الثقيلة، وتكون عاملة لضمير الشيء. وخففت إن فقل العمل، لا، وإن تخف فإن تخف وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر يجعل جملة من بعد آن، إذن هي تكون مخففة من الثقيلة وتعمل بضمير الشأن، والفعل بعدها جملة الفعل خبر لها. ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم، ومنه قول تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابة العالم، أولم يكفهم أن هذا كتاب المصدرية فاعل يكفي. قال وأن المخففة وأن مخففة كمثقلة وتوصل باسمها وخبرها كذلك، لكن اسمها يكون معذوفا واسم المثقلة مذكورا. ومن كي وتوصل بفعل مضارع فقط كي، مثل جئت لكي تكريم زيدا، أي لإكرامك زيدا، كي مصدرية. ومثلها ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحابك ما دمت منطلقا، ما مصدرية ظرفية وتؤول مع ما بعدها المصدر، ما لا أصحابك مدة انطلاقك، مدة دوامك منطلقة. وغير ظرفية كذلك نحو عجبت مما ضربت زيدا، أي من ضرب زيد، وتوصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحابك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا، هذه كلها مضارع. ومنه بما نسوا يوم الحساب، بما ما هذه مصدرية بما نسوا، ونسوا يوم الحساب صلتها أي بنسيانهم مصدر هذا بنسيان. ومن جملة الاسمية نحو عجبت مما زيد قائم، أي من كام زيد، ولا أصحابك ما زيد قائم، وهو قليل، وصلها بالجملة الاسمية قليل. وأكثر ما تصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم نحو لا أصحابك ما لم تضرب زيدا، ويقل وصلها عن المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم نحو لا أصحابك ما يقوم زيد مصدرية، ما يقوم زيد مدة يعني دوام قيام زيد. ومن قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، لكاعي كحزامي مبني على الكسر. أطوف ما أطوف، ما هذه مصدرية، ما هذه مصدرية أي مدة تطوافه، ما أطوف ثم آوي. ومنها لو وتصل بالماضي نحو وجدت لو قام زيد، لأن بالمصدر أول مصدر وجدت قيام زيد. والمضارع كذلك نحو وجدت لو يقوم زيد، لأنه في تأويل به وجدت قيام زيد. فقول مصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي، وهو أن وأن وكي وما ولو، وعلامته ما الذي نميز به بين ما بين الحرف المصدري بين الحرف موصول الحرف والموصول الاسمي، يقول هو علامة هذا. وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه، علامة الحرف المصدري الموصول الحرفي يحل محله مصدر، مصدر خالص، وأما الموصول الاسمي ما يحل محله إلا جملة. فموقعه نحو وجدت لو تقوم أي قيام أي قيامك، وعجبت مما تصنع أي من صنعك، وجئت لك أقرأ أي لقراءتي، ويعجبني أنك قائم يعجبني قيامك، وأريد أن تقوم أريد القيامة، وقد سبق ذكره. وأما الموصول الاسمي فالذي للمفرد مذكر هذا واحد، والتي للمفرد مؤنثة هذا أول بيت تكلم عن هذا. فإن ثنيت أسقطت الياء وآتيت مكانها بالآل في آلة الرفع، ماذا تقول نحو اللذان واللتان، وبالياء في آلتي الجر والنصب ستقول اللذين واللتين. وإن شئت شددت النون، شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة، شددت يجوز يعني عن الياء المحذوفة، فقلت اللذان واللتان، وقد قرئ واللذان اتيانها منك قراءة هذه. ويجوز التشديد أيضا مع الياء واللذين واللتين. قال وهذا مذهب للكوفيين فتقول اللذين واللتين. وقد قرئ ربنا أرنا اللذين باقي مع سكون الراء بتشديد النون أرنا اللذين هو أرنا خفف لأن ما كان على هذه الآلة وزني يجوز في التخفيف. شهد نقول شهد, علم نقول علم, أرنا أرنا. قال وهذا التشديد يجوز أيضا بتثنية ذا وتا, وهذا سميناه ماذا؟ استطراء. وما معنى الاستطراء؟ ذكر الشيء في غير محله بمناسبة. ولما ناسب إن هناك في بابه ما بين لنا هناك من المتشدد وتذكر هنا, لعله تذكر هنا أراد أن يفيد البابين كلاهما سواء. ولذلك قال والنار من ذي والنور من ذينه وتين شددا. قال في ذا وتاء اسمه الإشارة فتقول ذاني وثاني, وكذلك مع علياء فتقول ذيني وثيني. وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد ما هو الغرض؟ أن يكون عوضا عن الآلف المحذوفة التي كانت في المفرد. فما تقدم في الذي والتي ذاني ثاني لأن ذا حرفان ألف وذال. فلما ثنيناه قلنا إيش؟ احذف الالف واتي بالالف بدلها الف التثنيه فصار ذاني. فعوضا عما فات من الالف الذي الاصلي جاء بتشديد النون المشدده, شددت النون لهذا المعنى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيدنا اجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا خيرا منا ولا امر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وقيك سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وقد تكلمنا عن تأجيل الدراسة إلى ما بعد الاختبارات إن شاء الله, سنعلم في حينه إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.